الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى معاشر المسلمين، وأن نسأل الله تعالى أن يفتح قلوبنا لكلامه وكلام رسوله، وأن نفهم من القرآن مراد الله، ومن الحديث مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء ذكروا أن من أعظم النعم أن يمن الله تعالى على عبده المسلم بفهم مراده ومراد رسوله، وأن من أعظم العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده حرمانهم الفهم عنه وعن رسوله. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. كنا مع نبي الله موسى، وموسى من أولي العزم الذين قال الله لنبينا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصبرهم وجهادهم هذا أمر وجه الله إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى في هذا داخلون. وعمليا، لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخارجي له: اتق الله واعدل، قال له ذو الخويصرة: اتق الله واعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم له: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. ثم قال، وهنا الشاهد: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا وصبر. ضاق فرعون ذرعا بدعوة التوحيد، وضاق الملأ من قومه ذرعا بدعوة التوحيد، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. اتهمه في عقله وقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. واتهمه في فصاحته وبيانه فقال عن موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. اتهمه في مقصده من الدعوة فقال لقومه أن موسى وهارون جاء بهذه الدعوة ليخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. سمى دعوة الإسلام التي جاء بها موسى عليه السلام، سماها فسادا، وقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هم بقتله وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، في مراحل مختلفة من تاريخ القصة. وكنا قد توقفنا عند محاولة التصدي للدعوة بجمع السحرة، وهذا التصدي وجمع السحرة هذا مبني على مقدمة فاسدة، وهي أن موسى ساحر، هو أراد أن يقنع الملأ بهذا، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فهذان تهمتان، الأولى في شخص موسى أو متعلقة بشخص موسى، هو ساحر وليس من السحرة الأفناد، بل ساحر عليم بفنون السحر وطرائقه. والتهمة الثانية في قصده من هذا الذي جاء به، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد أن يخرجكم من أرضكم، وماذا تأمرون؟ وأرضكم هذه أودع العدو اللعين فيها وقدح بها في محبة الأرض ومحبة الأوطان التي هي كامنة في النفوس. أرضكم التي نشأتم عليها وتربيتم فيها وفيها إخوانكم وعشائركم، حقيقة هذه الدعوة أنكم ستخرجون منها. فكان الرأي من الملأ أن يجمع له من مصر كل ساحر عليم بلغ في السحر أقصى درجاته وغاية مراتبه، وقال له أرسل في المدائن حاشرين يعلنون الناس ويرغبون الناس في الإتيان إليك، يأتوك بكل ساحر عليم، وفي آية أخرى سحار عليم. وهذا فيه أن لا يؤتى بساحر مبتدئ في السحر أو لم يصل فيه أعلى درجات السحر، لابد أن يكون عليما. وسحار صيغة مبالغة، يعني وصل في هذا الأمر شأوا عظيما. وجاء هؤلاء اجتمعوا من أنحاء مصر ومن أريافها بهذه الدعوة الفرعونية، جاءنا ساحر ونريدكم أن تتصدوا له وتبطلوا سحره أمام الناس. ثم حدد لهذا اللقاء يوما، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، واجتمعت الدنيا لترى هذه المناظرة. هؤلاء الذين جاءوا لمعارضة الحق كان قصدهم وكانت إرادتهم تنحصر فيما يجنونه من مال. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يشترطون لأنفسهم أو يطلبون أجرا في حال الغلبة. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وزادهم من عنده حافزا أن ينالوا الحظوة لديه والمكان القريب منه، وأن يكونوا في مستشاريه، وهذا هو الشرف. وكما ذكرنا اجتمع في هذا المقام أمران، المال والشرف. وهذان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يفسدان الدين أيما فساد، فضرب المثل وقال ما ذئبان جائعان أرسلا على زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على شرفه وماله على دينه. الحرص على الشرف والحرص على المال هذان يفسدان الدين أيما مفسدة. فهذان اجتمعا بالنسبة للسحرة، وفي هذا يتبين لك ما يقوم به أعداء الله من تخطيط وتنظيم ونفقة للأموال لمجابهة الحق، إعلام وتقليب للحقائق وتغيير الأسماء والمسميات وتلاعب بعقول الخلق ليصلوا إلى غاية واحدة، ليبقى ملك فرعون ولينال كل حظه من هذا الملك. واجتمع السحرة في هذا اليوم وقالوا يتهددون موسى النبي الكريم الكريم المؤيد بالوحي الذي هو في معية الله تعالى، إذ أنها كانت هي الترياق لكل داء يعترق، وهي البلسم لكل عناء يلاقي هذا النبي الكريم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا هو الدافع العظيم الذي يجعل الأمر غاية في البساطة والسهولة، معية الله، استحضار هذه المعية، أن يستحضر المسلم أن معه خالق الكون وملك الملوك ورب العالمين، الذي قال عن نفسه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. جاءوا وألقوا ما في أيديهم من عصي وحبال، والقرآن الكريم يبين لك وأنا وأنت لم نشهد تلك الواقعة، لكن جاء القرآن يبين لنا أن الأمر كان عظيما. قال الله تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والقرآن الكريم يعلمنا أدب الإنصاف ويعلمنا أدب الصدق الذي جاءوا به، مع أنه كفر وضلال وسعي في إبطال الحق، إلا أنه كان عظيما في جنسه. وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس، وهذا السحر يسميه العلماء سحر التخييل، سحر التخييل، وهو سحر يؤثر على الناظر فيرى الأشياء على غير حقائقها. والله تعالى العظيم قال عن هذا السحر وجاءوا بسحر عظيم. وهنا موسى نبي من البشر، لما رأى هذا بادئ في بدء أوجس في نفسه خيفة موسى، كما قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فكان التثبيت وكانت الإعانة وكانت المعية وكانت الرعاية، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله من البشر، وكان الذي أوتيته وحي يتلى. فالعصا هذه كانت معجزة لموسى، ألقى عصا وإذا بحية ضخمة وثعبان ضخم، ثعبان عظيم الهيئة، وإذا به في عجالة وسرعة يبتلع كل هذه الحبال والعصي. والقرآن قال تلقف ما صنع، وتلقف هذه العبارة تشعر بسرعة هذا الأمر، تم سريعا والناس ينظرون والسحرة ينظرون. وفي سورة الأعراف قال الله له وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. الوحي هنا كان الثبات عبر الوحي ومن خلال الوحي، ليعلم المسلمون درسا عظيما أنهم أمام أعدائهم، أمام صنوف الإذاية التي يلقونها من أعدائهم، ليس لهم عاصم إلا الوحي، أن يرتبطوا بوحي الله وبأمر الله عز وجل، أن يتعلموا ما أنزل الله على رسوله ليأخذوا منه العظة ويأخذوا منه الدرس، ويجعلهم يجلون ثمرة اليقين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، وكذلك فإذا هي إذا هذه تسمى الفجائية، وهذا يشعر بأن هذا الأمر تم فجأة بسرعة، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك. وتأمل مقالة السحرة لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فعبروا بهذه الكلمة الغلبة، وجاء القرآن يبين أن الذي تمنوه حار عليهم وانعكس عليهم، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وأبلغ من ذلك، وكان يمكن أن يكتفوا بهذه الغلبة أو أن يطالبوا بإعادة الكرة لعدم إعداد العدة أو إلى آخره، لكن الذي ظهر شيء عظيم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وبعض الأفاضل استنبط من هذه الآية أنهم مع مشاهدة المعجزة والتي جرت على يد موسى، العصا ألقاها موسى، لما آمنوا ما قالوا آمنا بموسى وخضعنا لموسى، يا موسى أنت الغياث وأنت الملاذ وأنت المدد وأنت العون، لا، تجاوز أمرهم وعرفوا حقيقة إيمانهم، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي هذا دلالة إلى أن موسى عليه السلام وإخوانه من المرسلين كانوا يربطون الخلق بالله، يعبدون الخلق لله، ما كانوا يصرفون الناس إليهم ليعتقدوا فيهم أن لهم تصرفا في الكون، أو أن لهم غلبة، أو أن لهم كما شاع عند كثير من الناس يعتقدون في الأنبياء وفي أهل الصلاح أن لهم تصرف في هذا العالم، يرزقون، يحيون، يميتون، يقتلون، وواوا من المقالات الشنيعة التي تخالف القرآن والسنة. آمنا بمن؟ برب العالمين، رب موسى وهارون. كان الإيمان سابقا وكان الإيمان راسخا، وفوجئ فرعون بأمر لم يكن في حسبانه. هذا الذي أراد أن يكون دليلا على أن موسى على الباطل صار برهانا صادقا أن موسى حق. الفدية التي أشاعها وبثها أن موسى ساحر الآن بطلت بإقرار السحرة وبإيمان السحرة. وسبحان الله، كانوا من أعلم السحرة، وهذا أفاد فيما بعد. لو كانوا سحرة في بداية الأمر لقال لا هؤلاء الصغار نريد أعلى سحرة وأعظم سحرة، لكن من البداية جاءوا بكل سحار عليم. وهؤلاء قالوا وأعلنوا للدنيا في يوم الزينة والشمس ضاحية علانية، لم تكن المناظرة خلف الكواليس، لم تكن خلف الأبواب حتى يقال لا، ليس الأمر كما قيل، أمام الدنيا والدنيا تشهد. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكانت المفاجأة مذهلة، وكانت ردة الفعل كذلك تناسب هذه المفاجأة: آمنتم له قبل أن آذن لكم، وفي هذا التباس ظاهر، كأنه يلزم من هذه المقالة أن هذا الأمر يمكن أن يكون ولكن بإذن. فالإيمان عند فرعون يحتاج إلى تصريح حتى تسلم لرب العالمين، حتى تؤمن بالله لا بد أن يكون في يدك إذن بهذا الأمر. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة، وهو في هذا كاذب. فاللقيا بين موسى والقوم كانت في هذا المكان، وهم كانوا معه ووعدهم بالشرف ووعدهم بالمال، لكنها المفاجأة التي جعلته يقول ويهرف بما لا يعرف، إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها. أنتم متهمون عندي بالتواطؤ مع العدو، هذه خيانة عظمى تضر بمصر وبإله مصر الذي هو، وعليه صدر الأمر الآتي: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وكان الدرس في الثبات، وكان الدرس في اليقين، وكان الدرس في إيثار الإيمان على الدنيا وما فيها. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتصار الحق على يد موسى وإخوانه من النبيين أمر قضاه الله تعالى وكتبه في الأزل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا التهديد جاء، وقد جاء في بعض الآثار في التفسير أن القوم لما سجدوا هذه السجدة أراهم الله تعالى قصورهم في الجنة، فلما قاموا قاموا وعلى قلوبهم برد اليقين، قالوا اقض ما أنت قاض. هذا الذي تقول من التقطيع والتصليب افعله أو غيره، اقض ما أنت قاض. وما الذي جعلهم يستخفون بما سيترتب على إيمانهم؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ليس لك في الآخرة شيء. أرواح ستغادر، إن لم يكن اليوم فلا بد أن تغادر، حياة نكدة كدرة لا تسوى في الآخرة شيء. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وفي هذا دلالة على أنهم مورس عليهم نوع من الإكراه، وهكذا الطغاة وهكذا الظلمة يريدون من الناس مناصرتهم رضا أو كراهية. وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وفي غيرها قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. في أوله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، قال بعض أهل التفسير لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، الواو قد يكون واو عطف، بمعنى لن نؤثرك على البينات ولن نؤثرك على ربنا. وقالوا يجوز أن يكون الواو للقسم، والمعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقسمون بالله، يقسمون بالله ويقسمون بالله ويصفون الله بصفة الخلق. أنت كاذب في دعوى الربوبية، لست ربا ولست إلها، مخلوق ضعيف تأكل وتشرب وتأتي بلا سب ذلك كله، فاقض ما أنت قاض. لن نؤثرك على ما جاءنا ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: في القلب قوتان لا يتم صلاح القلب إلا بصلاحهما. القوة الأولى قوة معرفة الحق، إدراك الحق، أن تميز أن هذا حق، وهذه قوة علمية، قوة علمية أن تميز أن هذا حق وهذا باطل. بصيرة يقيمك الله بها، فرقانا يجعله الله في القلوب يميز به الإنسان بين الحق والباطل. ثانيا، القوة الثانية إيثار الحق على غيره، بعد أن عرفت أن هذا حق لا تتنازل عنه مهما كانت الموانع ومهما كانت الصوارف ومهما كان الثمن. وهناك لما سأل هرقل أبا سفيان: هل يرجع أحدهم، يعني الصحابة، من دينه بعد أن آمن سخطة عليه؟ قال: لا، من دخل مع محمد لا يرجع منه سخطة لدينه. قال أبو هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وجعل النبي من الخصال التي تنال بها حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفعل فرعون. وكنا قد ذكرنا في الجمعة الماضية أن الله تعالى إذا أراد هداية بعبد يسر أسبابها مهما كان المانع ومهما كان الصالح. ولفتنا الأنظار إلى أن هذا المقام الذي فيه السحرة بالنظر الإنسان المجرد بالعقل البشري المجرد ليس مكان إيمان. المغريات عظيمة والتحدي كبير والرجل طاغية، يعني اجتمع هنا الرغبة والرهبة، الرغبة فيما قال فيما وعد به، والرهبة من مغبة مخالفة أمره. لكن هذا وهذا لم يحولا ولم يقف بين السحرة والإيمان، إنما أقدموا على الإيمان وثبتوا على الإيمان وقالوا يعظون فرعون: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وفعل فرعون ما فعل، قتلهم وصلبهم. قال سعيد بن جبير: جاءوا في أول النهار سحرة وصاروا في آخره شهداء غررة، نالوا الشهادة في سبيل الله. وهذا درس لأهل الإسلام أن إيمانهم وإسلامهم وقرآنهم ونبيهم ينبغي أن يثبتوا عليه ولا يجاملوا فيه، ولو أزهقت الأرواح ولو ضاعت الأموال ولو هجرت الناس من الدور والبلدان. فينبغي أن يكون الله ورسول الله أحب إلينا من كل شيء. وإلا قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اشرح بالقرآن قلوبنا واشرح للقرآن قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وانفعنا بما علمنا منه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع رايات الحق والدين، اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أيد دينك بجنودك يا رب العالمين، اللهم سخر لنا أسباب النصر يا رب العالمين، اللهم سخر لبلادنا أسباب العز يا رب العالمين، أطفئ الفتنة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، اجمع كلمة أهلها على مرضاتك يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يفرق كلمة الناس في هذه البلاد وأن يشتت جهودهم وأن يمكن العدو من رقابهم، اللهم اشغله بنفسه يا الله، اللهم اشغله بنفسه يا الله، واجعل تدميره في تدميره يا الله، واكفنا شره بما شئت يا خلاق يا عليم. اللهم احسن كتابنا في الأمور كلها، اجعل جمعنا مرحوما يا مولانا وتفرقنا معصوما يا خالقنا، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا من أهلينا وأحبابنا شقيا ولا محروما. أحسن ختامنا في الأمور كلها. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فرج همنا وغمنا. اشفنا يا ربنا. اشفنا وكل مريض يا ربنا. اللهم اشفنا وكل مريض يا ربنا. اللهم عافنا وكل مبتلى يا ربنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة نبينا خير خلق الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.